إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقال سبحانه: ومن أوفى بعهده من الله. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الكثيرة التي يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها عن نفسه عز وجل أنه أصدق القائلين، وأنه سبحانه يفي بما وعد به عباده. وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في كتابه الكريم وعودا عديدة لا بد وأن تتحقق، لأنه سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. فمن هذه الوعود التي وعد الله عز وجل بها في كتابه أنه عز وجل يذكر من يذكره، فقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. من ذكر الله عز وجل فوعده الله عز وجل أن يذكره سبحانه وتعالى. وجاء تفسير ذلك في الحديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فالله سبحانه وتعالى يذكر عبده المؤمن ويثني عليه في الملأ الأعلى، ويذكر عبده أمام ملائكته مثنيا على عبده الذي يذكره. فأي شرف أعظم من أن يذكرك الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل. وقد جاء في فضل ذكر الله تعالى أحاديث كثيرة، وقبلها آيات في كتاب الله، مثل قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله ليس هناك عمل أنجى من عذاب الله أي يكون سببا في النجاة من عذاب الله أعظم من ذكر الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلكم على خير أعمالكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق أو الذهب والفضة. فذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم الأعمال وأجلها وهو قوت القلوب. فالقلب الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى قلب ميت وحياة القلب في ذكر الله عز وجل. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى يشمل التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحوقلة والاستغفار كلها من ذكر الله سبحانه وتعالى. أن يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله يستغفر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن الكريم. فالقرآن الكريم من أعظم الذكر أو هو أعظم الذكر فتلاوة القرآن هي ذكر لله سبحانه وتعالى. فمن ذكر الله عز وجل ذكره الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الوعود التي وعد الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم استجابة الدعاء لمن دعا. فقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فوعد الله سبحانه من يدعوه أن يستجيب سبحانه وتعالى له. والدعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة قال الدعاء هو العبادة. فالدعاء عمل يسير يفتح للمؤمن أبواب الرحمة وأبواب القبول من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب من عبده أن يسأله ويدعوه ويطلب منه كما جاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. ومن ألهم الدعاء فقد إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لعبده أو يعطيه ألهمه الدعاء فيدعو الله سبحانه وتعالى فيكون ذلك سببا في حصول مأموله وإجابة طلبه. علما بأن إجابة الدعاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون بإحدى ثلاث إما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها. فليس بالضرورة أن تكون إجابة الدعاء بتعجيل المسألة المحددة المطلوبة في الدنيا قد يحصل ذلك وقد يكون من تقدير الله سبحانه وتعالى ما هو خير للعبد فيدخر له أجره كاملا في الآخرة ويعطيه خيرا مما سأل. وقد يكون دعاؤه بشيء يطلبه قد لا يحصل عليه في الدنيا ولكن يصرف الله تعالى عنه من السوء مثلها. وهذا كله مما يدخل في إجابة الدعاء. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لعباده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكذلك مما وعد الله سبحانه وتعالى به أن يرحم من يستغفره. فقال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار سبب في منع العذاب وفي النجاة وحصول الرحمة من الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمانان جعلهما الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار، أمانان من العذاب يؤمن بهما من العذاب. وجود النبي صلى الله عليه وسلم مانعا، كان مانعا من نزول عذاب عام يعم الناس أو يعم الأرض، فرفع الله تعالى البلاء بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي مانع من العذاب هو الاستغفار: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، ورزقه من حيث لا يحتسب. وأخبر سبحانه وتعالى في خطاب نبيه نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار سبب لمحو الذنوب وتكفير السيئات. وجاء في الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه كان أخبره ربه سبحانه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة. وربما عد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر فيه 100 مرة، وكان دبر كل صلاة يستغفر الله 3، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فكان كثير الاستغفار عليه الصلاة والسلام تعليما لأمته وإرشادا لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من وعود الله سبحانه وتعالى التي وعد بها عباده في كتابه قوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. وعد الله سبحانه وتعالى الشاكرين أن يزيدهم من النعم. وشكر الله سبحانه وتعالى هو الاعتراف بأن النعمة منه، وأن يقر بذلك في قلبه، وأن يثني على الله سبحانه وتعالى، وأن يستعمل النعم في طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى. فكل ذلك مما يدخل في معنى الشكر، أي يقر بالنعمة وينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، ويثني عليه بها ويستعملها في طاعته. فجاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن ينسب الفضل إليه وينسب النعم إليه سبحانه وتعالى. قارون عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي، فنسب ما عنده من المال إلى علمه وذكائه وإلى نفسه واستحقاقه لذلك، فأهلك الله تعالى ماله وأذهب نعمته. لكن المؤمن ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهذا حال الأنبياء عليهم السلام، كما فعل سليمان عليه السلام وغيره من الأنبياء نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، والثناء عليه عز وجل بها كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال أهل العلم كان يدعو به عليه الصلاة والسلام في آخر وتره، فمنهم من قال في آخر دعاء القنوت في الوتر، أو يدعو به في السجود في صلاته، كما ورد في حديث آخر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجت في الليل تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تجده في البيت، فوجدته ساجدا في المسجد يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك من لا أحصي ثناء عليك. فيثني على الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن، ثم استعمال النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من شكر النعمة. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فجعل عملهم الصالح شكرا لله سبحانه وتعالى. فمن شكر الله عز وجل على ما أنعم به عليه فقد وعده الله سبحانه وتعالى بالزيادة. هناك وعود كثيرة أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى، مثل قوله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. وعد الله تعالى أن ينصر من نصره، ونصر الله تعالى يكون بنصر دينه ونصر نبيه عليه الصلاة والسلام ونصر سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك وعد الله سبحانه وتعالى أن يكفي المتوكلين عليه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه سبحانه وتعالى، من اعتمد على الله وفوض الأمر إليه. فوعد الله سبحانه وتعالى أن يكفيه ما أهمه. وكذلك وعود كثيرة وعد الله تعالى بها المتقين في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إلى غير ذلك مما وعد الله سبحانه وتعالى به في كتابه. وكما قال الله عز وجل: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.